وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إخوة الإسلام، ها هو الشهر المبارك قد مضى ثلثاه، وفق فيما مضى من وفق، فصلى وصام وقام وتلا القرآن وفعل ما أمكنه من الخير. ولهؤلاء نقول: ما تستقبلون من العشر الأواخر أولى بالاجتهاد من غيره، فجدوا واجتهدوا. ولمن فاتهم فعل الخير فيما مضى نقول: ما زالت الفرصة سانحة، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض السماوات والأرض. وإياكم والبطالة، وإياكم والكسل، وإياكم والقعود عن خير العمل، فإن هذه الليالي لا يحرم خيرها إلا محروم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انسلاخ رمضان دون الحصول على الغفران، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وعلى ذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. والمئزر هو الإزار، وشده عبارة عن الدخول في أمر شاق مهم، وهي عادة معروفة. إذا أراد الرجل منا الدخول في عمل شاق شمر ثيابه. قال الإمام النووي رحمه الله: وشد المئزر قد يكون عبارة عن الاجتهاد في العبادة في العشر زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره. شد المئزر قد يكون عبارة عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة في العشر زيادة على عادته في غيره. وقد يكون شد المئزر عبارة عن اعتزال النساء واجتناب ما يتعلق بهن والتفرغ للعبادة. وأما قولها وأحيا ليله، أي أحيا غالب الليل، أحيا غالب الليل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. قال الطيبي: وفي إحياء الليل وجهان، الأول قد يعود إلى نفس العابد، فإن العابد إذا اشتغل بالعبادة في الليل عن النوم الذي هو أخو الموت فكأنما أحيا نفسه. إن العابد إذا اشتغل بالعبادة في الليل عن النوم الذي هو أخو الموت فكأنه أحيا نفسه. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. ويحتمل أن يعود إلى نفس الليل، أحيا ليله، يحتمل أن يعود تعود الحياة إلى نفس الليل. فإن العابد إذا صار ليله كنهاره، إذا صار ليله كنهاره، الله تعالى جعل الليل النهار معاشا والليل لباسا ونوما، فإذا جعل العابد ليله كنهاره لينام فيه فكأنما أحيا الليل وزينه بالطاعة والعبادة، كما قال الله تعالى في الأرض بعد نزول المطر عليها: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وأما قولها: وأيقظ أهله، أي أمر بإيقاظ أهل بيته للعبادة وطلب ليلة القدر، لقوله تعالى له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان: أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. وإنما كان يفعل ذلك طلبا لليلة القدر التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، والألف شهر تساوي 83 عاما وأربعة أشهر. والمعنى إن ثواب العمل في ليلة القدر خير من ثواب العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. ولا نجزم بأن ليلة القدر ليلة كذا وكذا من العشر الأواخر، لا نقول هي ليلة الخامس والعشرين ولا السابع والعشرين ولا غيرهما، إنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها فقال: ليلة القدر ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تحري ليلة القدر والاجتهاد فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى هذا الحديث ترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني إن تحري ليلة القدر والتماسها وطلبها والاجتهاد في العبادة فيها دليل على إيمان ذلك الإنسان، وأن الغفلة عنها وإهمالها وعدم المبالاة بها وعدم الاجتهاد فيها في العبادة عنوان نقص الإيمان. فاجتهدوا بارك الله فيكم فيما تستقبلون من العشر الأواخر من رمضان تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتحروا ليلة القدر لعلكم تصيبوها فتنالوا ما وعدكم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن وفق لها فبماذا يدعو؟ فمن وفق لها فبماذا يدعو؟ إن الله تبارك وتعالى ذم أقواما كانوا إذا حجوا قالوا: ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، كل هميم الدنيا. فإذا وفقت ليلة القدر فأي دعاء تدعو به؟ وما هو الخير الذي ترجوه من الله تعالى فيها؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبماذا أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء عظيم جامع للخير كله، وفيه إظهار الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن العبد محل الذنوب، ولأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، والإنسان دائما مقصر في شكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه لا يرجو من الله إلا أن يعفو عنه. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى سؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في العبادة فيها وفي العشر كله، لأن عباد الله الصالحين يجتهدون ويجدون، يجتهدون ويجدون، ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقاما. عباد الله الصالحون يجتهدون ويجدون ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقاما. وبهذا أمر الله تبارك وتعالى فقال: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد مدح سبحانه وتعالى الذين استجابوا لربهم، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث: الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير، إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. في الحديث: الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير، إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. ختم الله لنا بخير آمين. وكأنه يقول إن من اجتهد في العشر الأواخر من رمضان في العبادة فعليه أن يجتهد في آخر عمره في العبادة. من اجتهد في العشر الأواخر من رمضان في العبادة فعليه أيضا أن يحرص على الاجتهاد في العبادة في آخر عمره، فإنما الأعمال بالخواتيم. وعلى ذلك بوب الإمام الألباني رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فقال: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. وإلى ذلك أرشد الله رسوله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، مع المسنين كبار السن، وابن عباس شاب صغير، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال ابن عباس: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رؤيت إلا أنه أدخلني ليريهم، فقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال: فقال بعضهم: أمرنا الله عز وجل إذا نصرنا وفتح علينا أن نستغفره ونتوب إليه. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي عمر: فما تقول يا ابن عباس؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه إليه، إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها غير ما تقول. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله وسلم ورضي الله عنها قالت: أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين وما أراه إلا حضر أجلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. فهكذا أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الازدياد من الخير في أواخر عمره. فتأسى أيها المسلم برسولك صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من ذكر هاذم اللذات، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فليحرص كل مسلم على الاجتهاد دائما في عبادة الله عز وجل، لعله يموت وهو على حال يرضاها الله عز وجل فيدخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، وأنت لا تعلم متى تموت، فكن دائما مجتهدا في طاعة الله، متلبسا بعبادة الله حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما وفقت فيما مضى وفق فيما بقي، ومن علينا بالقبول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل لأهل غزة من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكف عنهم بأس الذين كفروا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة.